طعم الإيمان، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه. ثلاث أي ثلاث خصال عظيمة وصفات جليلة، هي من صفات الإيمان وخصاله العظيمة: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بهن حلاوة الإيمان أي إنما توجد بهذه الصفات، فمن اتصف بها وجد الحلاوة ووجد الطعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة، ذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة: أصل وفرع ودفع مضاد. هذه الأمور الثلاثة التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان. أما الأصل فأن يحب الله عز وجل محبة مقدمة على كل شيء، ثم يحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة هي تبع لمحبة الله، فإن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله جل وعلا. والفرع أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا عمر القلب بمحبة الله الصادقة ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يتفرع عن ذلك، ولا بد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. وهذا استكمال للإيمان، هذا الصنيع استكمال للإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والأمر الثالث في هذا الحديث: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا بغض ما يضاد ذلك ودفعه، وهذا دليل على رسوخ الإيمان في قلبه وتمكنه من نفسه، لأن من الناس من عنده إيمان لكنه ليس بالراسخ وإنما على طرف، مثل ما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة نسأل الله العافية انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فمن الناس من الإيمان تمكن من قلبه لعظم محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه، فأصبح في قلبه كراهية شديدة للكفر ولكل ما يضاد الإيمان وينافيه، ويكره أن يعود إلى شيء من ذلك كما يكره أن يقذف في النار. ومن المعلوم أن كراهية المرء لأن يقذف في النار هي أشد ما يكون كراهة، فهذا فيه قوة كراهة المؤمن لكل ما يضاد الإيمان وينافيه، قوة كراهة المؤمن صادق الإيمان لكل ما يضاد الإيمان وينافيه. ضعيف الإيمان لا يكون كذلك، قد تستهويه بعض الخصال، قد لا يكرهها، قد تميل لها نفسه، لكن قوي الإيمان، قوة الإيمان يرتقي بها إلى أنه يكون على هذا الوصف، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال الشيخ لما ذكر المحبة وعظم شأنها، قال: فكلما قويت فيه ازدادت محبته له، فتكون محبة المؤمنين دائرة مع محبة الله. كلما قويت فيه محبة الله قويت فروعها المتفرعة عنها، فيحب المؤمن لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله، ويبغض من يبغض لا يبغضه إلا لله. فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه من الأعمال والأشخاص، وتكون كراهته للكفر المضاد للإيمان أعظم من كراهته للنار التي سيقذف فيها. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام جمع هذه الأمور، قال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. مثل هذا الحديث في ذوق حلاوة الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأصول الثلاثة التي لا يدرج أحد في قبره إلا ويأتيه ملكان ويسألانه عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فهي أصول عظيمة جليلة القدر. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي عمر قلبه بالرضا بالله سبحانه وتعالى، خالقا رازقا مدبرا ومتصرفا في هذا الكون، معبودا بحق لا معبود بحق سواه، يفرده بذله وخضوعه ورجائه وطمعه ودعائه إلى غير ذلك من العبادات. فهو رضي بالله ربا ولا يبغي غيره ولا يلتفت إلى غيره، بل إياه يقصد وإليه يتوجه وعليه يتوكل وإياه يدعو ويسأل ويصرف عباداته كلها له جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرضا بالإسلام دينا لأنه دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والرضا بالإسلام يعني شراح الصدر للإسلام والقبول لأحكامه وإقبال النفس على شرائع الدين منشرحا صدره بذلك، رضي بالإسلام دينا واطمأنت نفسه وارتاحت وأقبلت على هذا الدين انقيادا وامتثالا وطواعية. ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لأنه واسطة بين العباد وبين الله في بلاغ دينه وبيان شرعه، فرضي به رسولا. وهذا الرضا به عليه الصلاة والسلام رسولا يتضمن تصديق أخباره وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأصول الثلاثة شرع لنا يوميا أن نستذكرها، لأننا سنسأل عنها في القبر في مواطن شرع لنا أن نذكرها، فهي من جملة أذكار الصباح والمساء، والحديث بهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا تستذكر عند الأذان إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شرع للمسلم حينئذ أن يقول: وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الاستذكار لهذه الأصول غاية في الأهمية، لأنه تجديد للإيمان بها. فلا يزال المؤمن يجدد رضاه وقبوله لهذه الأصول العظيمة في صباحه ومسائه وعند سماعه للأذان ودعوة لأعظم الفرائض وأجلها. فلا يزال المسلم يجدد هذه الأصول في قلبه، فلا يأتيه الموت إلا وهو مستعد بهذا الاستذكار وهذا التجديد وهذه العناية العظيمة بالأصول، ولا يقولها عندما يقولها في أوقاتها المشروعة، لا يقولها قولا مجردا، بل يقولها يجدد بها إيمانه ويجدد بها رضاه وتسليمه وانقياده. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فتح الله عليه فتحا مبينا، وأكرمه الله عز وجل بكرامة عظيمة، وهي منة عظيمة من الله عليه على هذا الإمام بها، أفرد هذه الأصول الثلاثة برسالة مختصرة عظيمة النفع، كثيرة البركة، غزيرة الفائدة، عظيمة الأهمية، أفرد فيها هذه الأصول وكتبها بأساليب مختصرة ومطولة وخطاب للعوام وغيرهم، ونفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا لا يحصيهم إلا الله، وهم في ميزان حسنات هذا الإمام رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وأوفره أعلى. وهي رسالة ينبغي أن يعتني بها الآباء والمربون والمعلمون والموجهون والخطباء، لأنها جاءت على أهم ما يكون وأعظم ما يكون، وأجاد رحمه الله تعالى إجادة وافية في بيان هذه الأصول الثلاثة وإيضاحها، كل أصل بشيء من التفاصيل المتعلقة به مع ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها الإخوة، من لم يكن منكم عنده هذا الكتاب في بيته فهذا نقص وتقصير مع نفسه وأهله وولده، وأنصح نصيحة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، كل واحد منكم يتأكد من هذا الكتاب ووجوده معه وبين أولاده، ويستحثهم على العناية بهذه الأصول، لأنك أنت وولدك وزوجك وأهلك، كل واحد منكم سيأتي يوم ويدرج في القبر ويقال له من ربك، ما دينك، من نبيك. ولو كان عند ابنك اختبار دنيوي ترتب عليه قيمة عالية من مصالح الدنيا لوفرت له المراجع والكتب التي يحتاج إليها في هذا الاختبار، وقلت له يا ابني انتبه وراجع وانتبه وراجع وتؤكد عليه. وهذا اختبار أعظم اختبار، وأسئلة أعظم أسئلة ستوجه لكل واحد منا، من ربك، ما دينك، من نبيك. فغرسها وتنشئة النشأ عليها وتربيتهم عليها هذه من أهم ما يكون. ولهذا من لم يكن في بيته هذا الكتاب فعليه أن يقتنيه ويوفره لأولاده وأهله ويستحثهم على قراءته، وهذا من أعظم النصيحة للولد. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم، ويقول جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن أعظم ما يعين على النجاة والسلامة وتحقق الفلاح والسعادة العناية بهذه الأصول العظيمة الجليلة المباركة. أورد رحمه الله تعالى حديثا عظيما خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذا الشاهد في هذا الموطن من هذا الحديث: ولم يدخل الإيمان قلبه. فعلا يا أخوان، يحتاج المرء أن يدخل فعلا الإيمان في قلبه، ولا يكون حظه منها الدين الأمور الظاهرة والأعمال الظاهرة، بل يعمل على اتخاذ الأسباب والوسائل التي بها يدخل الإيمان في قلبه. مجموعة من الأعراب أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إسلامهم لم يتقوى ولم يتمكن، فقالوا معرفين بأنفسهم آمنا، فجاء قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وهي تتعلق بالقلب نفسه أن يدخل فيه الإيمان، يدخل دخولا يتمكن من القلب الإيمان برسول العظيمة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر. فهذه أصول للإيمان تتمكن من قلب المؤمن وتتقوى في القلب ويملى بها القلب. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام إيمان عمار بن ياسر ماذا قال؟ قال: إن عمار ملئ إيمان إلى مشاشه، ملئ إيمان إلى مشاشه إلى أطرافه، امتلأ إيمان. فهل الناس سواء فيما في داخلهم وفي قلوبهم من الإيمان؟ هل هم سواء؟ ولهذا هذا الموطن الشيخ يتحدث فيه وذكر الأحاديث التي تتعلق بالقلب، وأشياء هي في القلب ما يمكن يذوق الإيمان وحلاوة الإيمان وطعمه إلا إذا وجدت هذه الأشياء في قلبه وعمر قلبه بها. وسبحان الله، إذا عمر فعلا القلب بالإيمان الظاهر تلقائيا يستقيم، الظاهر تلقائيا يستقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث شاهد لهذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. الذي شغله الشاغل غيبة المسلمين، تتبع عوراتهم والهمز واللمز والنميمة والسخرية إلى آخره، هل هذا قلبه معمور بالإيمان؟ هل هذا قلبه معمور بالإيمان؟ هل عمر قلبه بالإيمان؟ لو عمر قلبه بالإيمان لوجد في قلبه أشياء أخرى: رحمة للمؤمنين وعطف عليهم ونصيحة لهم وعمل على إصلاحهم وهدايتهم ودلالتهم للخير ودعاء لهم بظهر الغيب، لا أن يكون طعانا لعانا همازا مشاء بنميم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن، لأن الإيمان فعلا إذا عمر به القلب وفعلا تمكن في القلب، الجوارح واللسان تلقائيا تصلح. فإذا رأى الإنسان من نفسه أن لسانه منفلت، غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء إلى آخره، فهذا علامة رقة دينه وضعف الإيمان الذي في قلبه. اقرأ هذه الهداية في سورة الحجرات، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. قد يغتاب شخص ويسخر منه ويستهزئ به، والمسافة بينه وبين الآخر في القرب إلى الله بعيدة، هذا الذي هو يغتابه أقرب إلى الله منه بمسافات كثيرة، وله أعمال صالحة بينه وبين الله الله يجزيه عليها، وهذا مشتغل بغيبته وهو بعيد عن الله وليس بقريب من الله مثل من يغتاب، ما يدري عن حال الناس. قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، انتبه، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولهذا السخرية فيه نوع من العجب والغرور، رؤية النفس والتعالي على الخلق، فقد يسخر من أناس هم عند الله عز وجل بحال على أحسن ما يكون أو في خير حال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب أي من هذه الأعمال المسيلة فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالإيمان إذا وجد في القلب وتمكن من القلب بإذن الله الجوارح تستقيم. قد يكون عند الشخص أعمال ظاهرة كثيرة، فرائض، سنن، مستحبات، ولا يضبط لسانه ولا يضبط أموره لضعف في الإيمان الذي في قلبه. وقد جاء في الأدب المفرد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، يعني أشياء كثيرة جدا، قالوا وتغتاب جيرانها، تغتاب جيرانها مع هذه الأعمال الكبيرة، قالوا تغتاب جيرانها، قال هي من أهل النار، قال هي من أهل النار. الحديث سنده ثابت. وذكر له أخرى قالوا تصلي المكتوبة، تصلي المكتوبة وتصوم الفرض وتتصدق بأثوار، يعني أشياء بسيطة جدا قليلة، قال هي من أهل الجنة، قال ولا تغتاب أحدا ولا تغتاب أحدا بلسانها، وهذا معنى الحديث، قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة. فهذا الحديث يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. هذا الذي يغتاب المسلمين ويتبع عوراتهم في ارتباط بين المقدمة، بينه وبين المقدمة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، هذا يدل على أن دخول الإيمان في القلب وتمكنه في القلب ينقي اللسان من مثل هذه الأمور ويطهر اللسان من مثل هذه العظائم التي جاءت الشريعة بالنهي عنها وتحريمها وبيان عاقبتها الوخيمة. قال فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، هذا الذي يتبع عورة أخيه انتقاصا وازدراء، انتقاصا وازدراء وتهكما، هل يرى نفسه عندما أخذ يتتبع عورة أخيه هل يرى نفسه أنه معصوم سالم من النقائص وسالم من التقصير وسالم من، هل يرى نفسه سالم من ذلك؟ أعجب ما تعجب، يوجد بعض الأشخاص ينام عن صلاة الفجر لا يؤديها مع جماعة المسلمين، ربما يؤديها إذا طلعت الشمس، وإذا أصبح قال فلان فيه وفلان فيه. يا أخي اغسل وجهك وصلي مع الجماعة ثم فكر في أمور أخرى. أما تكون بهذا النقص وبهذا الخلل وبهذا الضياع، ترى القذات في عين أخيك ولا ترى الجذع في عينك، هذه مصيبة. يعني هذا كله راجع للقلب وضعف الإيمان فيه وضعف المخافة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث حقيقة والله ينبغي أن يدوي في قلوبنا، ينبغي أن يدوي في قلوبنا، ينبغي أن يكون له أثر في نفوسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. عافانا الله أجمعين ووقانا وأصلح لنا شأننا كله وزيننا أجمعين بزينة الإيمان. صلى الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن علاماتهم أن الله قد شرح صدورهم للإسلام فانقادوا لشرائعه طوعا واختيارا ومحبة، قد اطمأنت لذلك نفوسهم وصاروا على بينة من أمرهم، فهم يمشون بنورهم بين الناس. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإيمان في القلب اتسع وانشرح. قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ولما قال له حارثة رضي الله عنه: أصبحت مؤمنا حقا، قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت النفس عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتعاون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه فالزم. فتحقيق الإيمان علامته سهولة العبادات والتلذذ بالمشقات في رضا رب الأرض والسماوات. نعم، هذا يؤجل الكلام عليه للقاء القادم، الكلام على شرح الصدور وعظم شأن هذا الأمر وحاجة الصدور إلى هذا المعنى، وبما أيضا ينال شرح الصدر. هذا يؤجل الكلام عليه إلى اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية لمؤلفه الشيخ العلامة الهمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولأهل العلم عناية عظيمة جدا بالقرآن في كل وقت وحين وفي رمضان بشكل خاص، ومن هذه العنايات التي لأهل العلم بكتاب الله عز وجل ما صنعه الإمام المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب تفسير العظيم المشهور. شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية كتاب نافع حوى جملة من الفوائد الرائعة والاستنباطات العظيمة النافعة من كتاب الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.